قال رحمه الله: المسألة السادسة أن القاضي لا يقضي بعلمه، فخص الشرع هاتين الواقعتين، واقعة الصيد وهكذا أيضا التحكيم، فإن القاضي يقضي بعلمه ويكون من جهة حكمين، فخص الشرع هاتين الواقعتين، جهة التحكيم في الأزواج يذهب حكمان إلى الزوجين فينظران ما عندهما، ما لكل واحد ما عليه، فإذا علم القضية قضيا بحكمه وقضيا بعلمهما. والأصل أن القاضي لا يقضي بعلمه، لكن في مسألة التحكيم لا بأس أن يقضي القاضي بعلمه بعد أن يسمع من هذا وهذا، فيقضي إما بثبوت النكاح أو بالفراق. وهذه مسألة من مسائل الخلاف، مسألة القاضي هل يقضي بعلمه غير مسألة الحكمين، وإنما مسألة من حيث هي هل يقضي القاضي بعلمه أو لا يقضيه. لم يختلف المذاهب أو لم تختلف المذاهب الأربعة في عدم جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود التي هي خاصة لله سبحانه وتعالى كالزنا وشرب الخمر، فلم يختلف الأئمة الأربعة ولا المذاهب الأربعة على أن القاضي في هذه المسألة لا يقضي بعلمه، وهي مسألة الحدود التي هي الخالصة لله سبحانه وتعالى كالزنا وشرب الخمر، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة تلك المرأة التي تلاعنت مع زوجها، قصة المتلاعنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بزناها، لأنها جاءت برجل شبيه بالذي نسب إليه الزنا جدا، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام من القرائن أنه زنى بها، علم بذلك، لكن لم يقضي بعلمه، لأن القاضي لا يجوز أن يقضي بعلمه في الحدود الشرعية كالزنا والسرقة، فإذا رأى زانيا يزني وكان الرابع في الشهود، ثلاثة شهود من غير القضاء وهو الرابع، فلا يتم النصاب، لأن القاضي لا يقضي بعلمه، فيأتون بشاهد آخر أو شهد على مسألة أخرى، مسألة سرقة ومعه آخر، يقام بالاثنين في غير الزنا الحدود، فشهد هذا الشخص على هذا الرجل أي هذا القاضي ومعه آخر في المجلس أو في المكان، فهل يقضي القاضي بعلمه ويقول قد بلغ النصاب في الشهادة فيقام الحد على السارق؟ لا، لا بد من شاهد آخر غير القاضي، لأنه ربما يحصل شيء من الخلل والاتهام للقاضي والكلام والزن في عدالته، فالأحسن ألا، بل هذا هو اللازم باتفاق أهل العلم أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود الخاصة بالله سبحانه وتعالى، بل يستشهد بغيره في هذا ولا يرضى أن يكون شاهدا. هذه مسألة اتفاق، أو هذه المسألة اتفاقية بين أهل العلم. وأما التي هي تتعلق بحقوق الخلق فذهب الجمهور إلى أنه لا يحكم بعلمه أيضا في حقوق الآدميين، لا يحكم بعلمه سواء كان قبل الولاية أو بعد الولاية، سواء كان هذه الحادثة التي تتعلق بالآدميين رآها قبل الولاية أو بعد الولاية، فجمهور العلماء يرون أنه لا يقضي القاضي بعلمه ولا يحكم بعلمه، وهذا مذهب المالكية وغير هؤلاء، فهو مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يقضي بعلمه. والقول الثاني أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في حقوق الآدميين سواء كان قبل أو بعد، قبل الولاية أو بعد الولاية، شاهد حادثة مما يتعلق بحقوق الآدميين فله أن يقضي بعلمه فيها. ومن أهل العلم من رأى أنه يجوز أن يقضي بعلمه قبل الولاية، قبل التولي للقضاء، رأى شيئا متقدما فيما يتعلق بغير حدود الله فله أن يقضي بعلمه في هذه الحالة، أما بعد توليه الولاية صار قاضيا يحكم بين الناس فلا يقضي بعلمه في هذه الحالة. فهذه ثلاثة أقوال في مسألة القاضي هل يقضي بعلمه في غير حقوق الله، في غير الحدود الشرعية، أو لا يقضي بعلمه. فمن أهل العلم وهم الجمهور يرون أنه يقضي بعلمه سواء كان قبل توليه للقضاء أو بعد توليه للقضاء، فلا بأس أن يقضي بعلمه. ومن أهل العلم من رأى مشروعية القضاء بعلم القاضي، أي أن القاضي يحكم بعلمه ويقضي بعلمه إذا كان قبل الولاية، رأى شيئا مما يتعلق بين الآدميين ومما هو بينهم ولا يتعلق بحدود شرعي أو لا يتعلق بحد شرعي، فلا بأس أن يقضي بعلمه في هذه الحالة. ومنهم من فصل وقال إن كان قبل قضى بعلمه، وإن كان بعد توليه الولاية وبعد توليه القضاء فلا يقضي القاضي بعلمه. لكن هناك مسألة خلافية متفق عليها، ما هي؟ هناك مسألة متفق عليها لا يقضي فيها بعلمه، مسألة الحدود كالسرقة والزنا وغير ذلك من المسائل التي تختص بالله سبحانه وتعالى الحدود الشرعية، فهذا اتفاق من أهل العلم. وأما مسألة التحكيم فيقضي بعلمه، وقد دل النص على أنه يقضي بعلمه وهو قاضي أو وهو حاكم على الصحيح، فلذلك جاءت الشريعة بضم واحد معه حتى ترفع التهمة، ولم يكفي واحد في مسألة التحكيم، لابد معه حكم آخر يذهبان حتى تنتفي التهمة عنهما، وأما واحد لا في مسألة التحكيم، لكن في مسألة التحكيم إذا معه واحد آخر جاءت الشريعة بأنه لا بأس أن يقضي القاضي بعلمه، لا مانع من ذلك كما سيأتي يذكر هذا. قال المسألة السادسة أن القاضي لا يقضي بعلمه، فخص الشرع هاتين الواقعتين بحكمين لينفذ حكمهما بعلمهما. نعم، خص الشارعتين الواقعتين والكلام على واقعة التحكيم لينفذ حكمهما بعلمهما، وترتفع بالتعديد التهمة عنهما، التهمة والتهمة، وترتفع بالتعديد التهمة عنهما. نعم، جعل حكمين سبحانه يرسلان إليهما كما تقدم، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والحكمة في ذلك ما يذكر الإمام هنا ترتفع بالتعديد التهمة عنهما، فإنه لو كان واحدا ربما اتهم، لكن إذا كان هذا مع هذا فيكون مقبولا قولهما وترتفع التهمة عنهما. هذه المسألة السادسة، مسألة القاضي لا يقضي بعلمه، هذا أصل أصيل متفق عليه في مسألة الحدود، وفي غير الحدود فيه خلاف بين العلماء فيما يختص بالآدميين على ثلاثة أقوال سبق ذكرها، فما هو قول الجمهور؟ تفضل يا محمد. أنه لا يقضي بعلمه، أحسنت، وهذا هو الأورع وهذا هو الأفضل حتى لا يتهم القاضي وربما يكذب يقال له اتجرى عليه هذا ما هو صحيح أنك رأيت كيت وكيت، ويحصل زنف القاضي وتعرض لإعراضهم، فلذلك الأولى أن يبتعد القاضي من الشهادة ويجعل غيره يقوم بها حتى لا يزن، وربما تسقط عدالة القاضي بعد ذلك ولا يقبل قضاؤه، فهذا هو الأفضل في حقه. قال المسألة السابعة، قال علماؤنا إذا كانت الإساءة من قبل الزوج فرق بينهما، إذا كانت الإساءة من قبل الزوج فرق بينهما، وإن كانت من قبل المرأة تمناه عليها صدقاه فيها، وإن كانت منهما فرق بينهما على بعض ما أصدقها. هذا تفصيل عند أهل العلم في مسألة الإساءة، فإن كانت من قبل الزوج فرق بينهما وألزم بالطلاق، ألزمه الحكمان بالطلاق أنه يطلق نزاما، ولا يقول أنا أريد كذا وكذا مهر، لا، نساء من جهتك ولا يطالب بمهر، أنا ما أطلق حتى تعطوني مهري، ما لك شيء، أنت نساء من جهتك، فيحكم الحكمان بهذا الحكم، فليس لك عليها شيء، أنت الذي ظلمتها وأنت الذي أسأت إليها، فلماذا تطالب بشيء من مهرها؟ هذا لا يصلح، لا تأخذوا منه شيئا، فنساء من جهتك، إذا رضيت أنها تعطيك من غير إلزام هذا شيء آخر، أما إلزاما فليس لك شيء لأن الإساءة في جانبك. طيب، وإن كانت من قبل المرأة تمناه عليها وتخلع، قصي تخلعه وتدفع له مهرها، مهره الذي أعطاها، إذا كانت الإساءة من قبل المرأة تمناه عليها ويكون بجانبها الخطأ وفي هذه الحالة لا يطلقه، إن شاء أن يطلق طلق، وإذا طالب بالمال فإنها هي المسيئة فتدفع له مهره، إن رضي بالمهر كله أو إن يعني أصر على المهر كله أعطيه، وإن رضي ببعضه فله ذلك. وأما الزيادة فلا ينصح بالمطالبة بها، لا ينصح بالمطالبة بالزيادة على مهره. طيب، وإن كانت منهما هذا عنده إساءة وهي عندها إساءة فماذا يصنع في هذه المسألة؟ قال: وإن كانت منهما فرقا بينهما على بعض ما أصدقها، فرقا بينهما على بعض ما أصدقها لا على كل ما أصدقها، لأن في جانبها إساءة أيضا، فلا تقول ما أعطيه شيئا أو أعطيه النصف أو قصه، لا يقول تعطيني الكل، تعطيني كل المهر الذي أعطيته، يقال له لا، فليس لك هذا، أنت بجانبك إساءة وهي بجانبها إساءة فتدفع البعض ولا تلزم بالكل لوجود الإساءة بجانبك. قال: وإن كانت منهما فرق بينهما على بعض ما أصدقها ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظلم، صدق، كلام جميل، ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظلم، كيف نقول لا خذ مهر كله، أن نلزم المرأة نقول هاتي مهر كله، ما يصلح هذا، فهذا إجحاف بها، وهو مشارك في هذا الأمر من حيث الإساءة. قال رحمه الله: ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظلم، رواه محمد عن أشهب، وهو معنى قوله تعالى عليهما. طيب، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذه آية بين الطلاق الذي تقدمها، الطلاق مرتان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، جعل الله آية الخلع وسط بين آيات الطلاق الثلاث التي ذكرها الله سبحانه، ذكر طلاقا ثلاثا، وذكر أولا ذكر اثنتين طلقتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة، وعلى هذا بنى أهل العلم أن الخلع ليس بطلاق، ولو كان طلاقا لكفى، ولا داعي لذكر الطلقة الثالثة لكفى هذا، فهذا يدل على أن الخلع ليس بطلاق، فإذا طلقها طلقتين ثم خالعته فله أن يردها، فله أن يردها إن رضيت به، لأن الخلع ليس بطلاق، وأما إذا طلقها ثلاثا فليس له أن يردها، فهذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن الخلع ليس بطلاق، لأن الله ذكره وسطا بين طلقتين وثالثة فذكر الخلع، فلو كان طلاقا لما احتاج أن تذكر الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فالخلع ليس بطلاق. فقال الله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، الحكام إذا خافوا ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فتدفع له مهره وتخلص رقبته أو تخلص رقبتها منه في هذه الحالة، وتحل بهذه أو بهذا المال الزوجية التي كانت سابقة بينهما. هذه ثلاث حالات: إساءة من قبل الزوج، وإساءة من قبل المرأة، وإساءة مشتركة. فإذا كانت الإساءة من قبل الزوج فما الحكم؟ نعم، يجبر على طلاقها من قبل الحكام. وإذا كانت الإساءة من قبلها فما الحكم؟ تجبر بدفع المهر إذا لم يرضى إلا بهذا. وإن كانت الإساءة مشتركة، نعم أحسنت، يفرق بينهما على بعض ما أصدقها، سواء النصف أو دون النصف أو أكثر من ذلك على ما تراضوا عليه، يفرق بينهما على بعض ما أصدقها. قال رحمه الله، قد جاء الوقت، تفضل يكفي هذا.